الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا في كتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وقد ذكر المصنف العلامة ابن القيم رحمه الله بعضا من منافع الحب، لا سيما الحب إذا كان عفيفا فإنه يغير الطباع من الجبن إلى الشجاعة، ومن البخل إلى السخاء ونحو ذلك. هذا كله إذا كان عفيفا فيتعلق به هذه المحاسن. أما إذا كان الحب أو العشق كان محرما فلا شك أن مساوئه أكثر من محاسنه. كنا قد وقفنا على ما ورد المصنف من قول الزهري فيما يتعلق بالحب والعشق. نعم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا المسلمين رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الزهري: أول حب كان في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، وكان مسروق يسميها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الزهري أول حب، يعني أول حب ظاهر أظهره النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يظهر حبه لعائشة، وهذا فيه دلالة على جواز أن يظهر الإنسان حبه لزوجته، لأن هذا أمر مباح. ولا يقول قائل: كيف تظهر حبك لزوجتك؟ كما تظهر حبك لأبيك، كما تظهر حبك لابنك، كما تظهر حبك لبنتك، هذا أمر مباح شرعا. ولكن هنا أنبه على أمر، وهو أن بعض ما يذكر في كتب التاريخ من أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه كان يحب بنت أبي طالب، فهذا ليس بصحيح. أم هانئ بنت أبي طالب، فهذا ليس بصحيح ولا يثبت. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: قال أبو قيس مولى عبد الله بن عمرو بن عمرو: أرسلني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أهله وهو صائم؟ فقالت: لا. فقال إن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا يتمالك عنها. وذكر سعيد بن إبراهيم عن عامر عن عامر بن سعد. وذكر من؟ ذكر سعيد. لا، الصواب سعد. وذكر سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعيد عن أبيه قال: كان إبراهيم الخليل عليه السلام يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها وقلة صبره عنها. هذا لا يثبت، لأن لو كان كل يوم يأتي إلى هاجر ولو كان من على البراق لكان حضر زواجه إسماعيل عليه السلام من الأولى، وقد جاء في صحيح البخاري أن إسماعيل تزوج من الأولى ومكث معها دهرا، ثم جاء إبراهيم إلى زيارتهم فلم يجد إسماعيل. نعم. صلى الله عليه. وذكر الخرائطي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى جارية رومية فكان يحبها حبا شديدا، فوقعت ذات يوم عن بغلة له، فجعل يمسح التراب عن وجهها ويقبلها، وكانت تكثر من أن تقول: يا بطرون أنت قالون، تعني يا مولاي أنت جيد. ثم إنها هربت منه فوجد عليها وجدا شديدا، وقال: قد كنت أحسبني قالون فانصرفت، فاليوم أعلم أني غير قالون. طبعا هذا لا يثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. والخرائطي يريد في كتابه تاريخ مكة يريد فيه أشياء كثيرة موضوعة لا تثبت. نعم. حسنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال أبو محمد بن حزم: فقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثير. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، رأيت امرأة فعشقتها، فقال: ذلك ما لا تملك. فالجواب ذاك فقال ذاك ما لا تملك. حقيقة كون الإنسان يحب امرأة أو يبغض امرأة هذا قد لا يكون بسبب وقد يكون بسبب. الواجب على الإنسان يمتنع عن الأسباب الغير شرعية، ثم إذا عشق الإنسان امرأة فعليه أن يبذل السبب الشرعي في الزواج. نعم. فالجواب وبالله التوفيق أن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار، ولا يحكم عليه بالدم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة وإنما يبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه، وإلا في العشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم، ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام. نعم، العشق من حيثه لا يتعلق به لا مدح ولا ذم كما قال ابن القيم رحمه الله، وهذا رأيه، لكن كما مر معنا أن رأي جمع من أهل العلم أن الحب الطبعي الحب النفسي يلين الطباع ويزين النفوس. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وجلها محبة من جبلت القلوب على محبته وفطرت الخليقة على تأليهه، وبها قامت الأرض والسماوات وعليها فطرت المخلوقات، وهي سر شهادة لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي تأله القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد، والعبادة لا تصلح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل، والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله، والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه إنما يحب تبعا لمحبته. لا شك أن محبة الله عز وجل أنفع أنواع المحبة، وكلما ازداد الإنسان علما بالله تبارك وتعالى وبجماله وجلاله وعظمته كلما ازداد له حبا وازداد له تعبدا، ازداد له رقة، ازداد له طاعة، ولا يقع في قلب الإنسان حب استقلالي لمن عرف الله سبحانه وتعالى، وإنما يجعل محبه لله تبارك وتعالى. ونحن من هنا نستيقن أن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أكثر من كل نسائه إنما كانت لله، ولذلك كانت هي أعلم نساء، وهذا وجه كونه عليه الصلاة والسلام من الأوجه أنه يحبها أكثر من غيرها. كذلك كانت فاطمة رضي الله عنها أحب أهله إليه لأنها سيدة نساء العالمين، فكلما كان حب العبد لله عظيما كلما كان المحبة الأخرى تبعا لمحبة الله عز وجل. صلى الله عليه. وقد دل على وجوه محبته سبحانه جميع كتبه منزلة، ودعوة جميع رسله، وفطرته التي فطر عباده عليها، وما ركب فيهم من العقوق، وما أسبغ عليهم من النعم، فإن القلوب مفطورة مجهولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، فكيف بمن كان الإحسان منه، وما بخلقه جميعهم من نعمة، فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما تعرف به إلى عباده من أسماء الحسنى والصفات العلى، وما دلت عليه أثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته. يعني الشيء يحب لأحد أمرين: إما لجميل فعاله وصفاته، وإما لجميله في ذاته، هذا هو أسباب الحب. فإذا نظرنا إلى جميل صفات الله تعالى وآثاره الحميدة على العبد نجد أنه غارق في نعم الله، فإذا هذا يقتضي عظيم الحب لله عز وجل. وإذا نظرنا إلى جميل صفاته سبحانه وتعالى يدرك العبد أن كل جمال في الوجود فمن جماله، كل بديع في الكون فهو المبدع سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان إذا رأى شيئا جميلا يقول: سبحان من صنعه. وهذا أيها الإخوة يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون أعظم محبوب في القلب. نعم. أحسن الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمحبة لها داعيان، الجمال والجلال، والرب تعالى له الكمال المطلق من ذلك، فإنه جميل يحب الجمال، بل الجمال كله له والإجلال كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه. قال الله تعالى: وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا. كل ما يتصوره العبد من الجمال فالله سبحانه وتعالى واهبه أولى به، كل جمال فواهبه أولى به، فلا يمكن أن يتصور أن هناك جمال فوق جمال الخالق سبحانه وتعالى. كذلك الجلال، لا يتصور جلال وعظمة فوق عظمة الله تبارك وتعالى، فكل جمال فالله أولى به، وكل جلال وعظمة فالله أولى به. إذن عندنا جمال وعندنا جلال، في بعض النسخ مكتوب جمال وإجمال، هذا غلط. خالد، ايش مكتوب في نسختك؟ والمحبة لها داعيان، ايش مكتوب؟ الجمال وايش؟ الجلال. لا، قبل قبل والجلال. زين، اذا مكتوب الجلال صح، لان في بعض النسخ مكتوب الإجمال وهذا غلط، الصواب الجمال والجلال. نعم، احسن الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب. أصل كلمة الولاية ولي، ولي، أصل كلمة الولي هو مرتبط بكلمة الحب ارتباطا تلازميا، فلا ولي إلا مع الحب، ولا حب بلا ولاية. لذلك حتى أحيانا أولادك يقول لك: إذا تحبني يا يبا سوي لي كذا وكذا. لاحظوا، فهو يريد أن يستدل بالحب على وجود الولاية. الزوجة أحيانا تقول لك: إذا كنت تحبني سوي كذا وكذا. هذا امتحان، ورب العزة والجلال بيّن أن الحب له علامة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. إذن هناك حب، هناك ولاية العمل، وإذا كان هناك حب فلا بد أن يكون هناك عمل، وإذا كان هناك عمل معناه هناك حب. فلا تتصور أن إنسان يوجد في الصف الأول ولا يحب الله سبحانه وتعالى، هذا لا يتصور، لأن الله يقول عن المنافقين: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، بخلاف أهل الصف الأول. ولا يتصور أن يوجد إنسان يزعم أنه يحب الله ولا يعمل، هذا زعم ترى، وادعاءات الزعم سهل. لهذا قال عز وجل في هذه الآية العظيمة، قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أثبت أولا صفة الحب لهم من الجهتين، هم يحبون الله والله يحبهم، ثم بين علامات الولاية والحب، قال: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه صفات. ثم قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالولاية أصلها الحب، فلا موالاة إلا بحب، كما أن العداوة أصلها البغض، والله ولي الذين آمنوا هم أولياؤه، فهم يوالونه بمحبتهم له، وهو يواليهم بمحبته لهم، فالله والي عبده المؤمن بحسب محبته له. ذلك من أسماء الله الولي. الله مولى الذين آمنوا، من أسماء الله الولي، فالله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين، والمؤمن ولي الله. نقول المؤمنون أولياء الله. كيف تكون الولاية من الجهتين؟ لأن الحب حصل من الجهتين، فلما كانت المحبة من الجهتين النتيجة حصول الولاية من الجهتين. فالله سبحانه وتعالى يتولى عبده المؤمن، ينصره، يعزه، يكرمه، ويفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. والعبد المؤمن ولي الله، يعز الله ودينه وكتابه وسنة نبيه، وينتصر لدين الله عز وجل. ما هو علامة ولي الله أن يمشي فوق الماء وله كرامة؟ لا، هذه ما هي ولاية، هذه موجودة حتى للشياطين. لذلك الدجال الأعور إذا خرج في آخر الزمان يقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج الذهب والفضة، هذه ما هو ولاية. حقيقة ولاية الله أن تنصر دين الله عز وجل، تنصر السنة، تنصر التوحيد، تنشر هذا الدين. أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: ولهذا انكر سبحانه على من اتخذ من دونه اولياء بخلاف من والى اولياءه، فانه لم يتخذهم من دونه، بل موالاته لهم من تمام موالاته. وقد انكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبه، واخبر ان من فعل ذلك فقد اتخذ من دونه اندادا يحبونهم كحب الله. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا وشدوا حبا لله. وأخبر عن من سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنه يقولون في النار لمعبوديهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله، وأنزل جميع كتبه، وطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. ولأجله خلقت السماوات والأرض والجنة والنار، فجعل الجنة لأهله والنار للمشركين به فيه. الله سبحانه وتعالى خلق الجنة والنار، خلق السماوات والأرض لأجل علمه سبحانه أنه سيكون هناك أولياء لله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا هو الظاهر للملائكة، لأن الطبع البشري ميال إلى الأرض ليس روحانيا. فالله سبحانه وتعالى قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فهو سبحانه علم أن هناك سيكون أولياء له ينصرون دينه ويظهرون التوحيد، وإن كان هناك من يساوي بينه وبين المعبودات الباطلة. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. شوفوا الآن الجمال والجلال. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يساوون غير الله بالله ويقولون إنها معبودات، أصنام، أوثان، قبور، أحجار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ وقال المقصود لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه، المقصود لا يؤمن أي الإيمان الواجب، وقد مر معنا نبهنا على هذا. نعم. وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك، أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هذه الغاية. نعم. صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها، أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه أولى بمحبته وعبادته من أنفسهم؟ وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعو إلى محبته مما يحب العبد ويكره فعطاه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه وقبضه وبسطه وعدله وفضله وإماتته وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته وإحسانه وستره وعفوه وحلمه وصبره على عبده وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه. كل ذلك داع للقلوب إلى تأليهه ومحبته بل تمكينه. يعني الإنسان لو تأمل إلى عظيم أفعال الله معه لما رفع رأسه تعظيما لله عز وجل، فإنه يدرك منذ أن كان نطفة كيف يقلب الله حاله من حال إلى حال وهو في رحم أمه، ثم كيف أشفق الوالديه عليه حتى كبر، ثم كيف أعطاه من النعم ما لا يحصي. لم يكتسب سمعا ولا بصرا ولا عقلا ولا يدا ولا رجلا، إنما كان ذلك من الله إنعاما ابتداء. فالعبد غارق في نعم الله عز وجل، ولهذا الإنسان الذي يتأمل في حال نفسه يدرك أن لطف الله عليه في كل لحظة، يعلم عظيم جلال الله وجماله عليه. نعماء الله علينا وألاؤه علينا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان الله. فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني أنتم الأرزاق هذه غارقون فيها، ثم في مقابل ذلك تجحدون وتكفرون. بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليها وستره حتى يقضي وطره منها وكلاءته وحراسته له ويقضي وطره من معصيته ويعينه ويستعين عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته. يعني حتى جانب البلاء بالمعاصي، لو أن العاصي تأمل في حال نفسه لكان الواجب عليه أن يرجع ويتوب ويحب الله. لماذا؟ لأنه في حال عصيانه يسرق المرة تلو المرة تلو المرة ولا يفضحه الله، يغتاب المرة بعد المرة بعد المرة ولا يهتك الله عرضه، يشرب الخمر المرة بعد المرة ولا يكتشفه الناس، يزني المرة بعد المرة ويستره الله. حتى العاصي إذا تأمل في هذه الأحوال ازداد حبا لله لعظيم ما يعلم من ستر الله عليه. نعم. أحسن الله عليك. فلو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم تملك قلبه عن محبته، فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءته، فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد، يتحبب إليه بنعمه وهو غني عنه، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه، فلا إحسانه وبره وإنعامه إليه يصده عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. سبحان الله. لو أن إنسان رآك وأنت تعصي أو تخالف ثم ستر عليك ستحبه رغما عنك، لو أن إنسان أحسن إليك بنعمة تحبه رغما عنك، فكيف ورب العالمين يتقرب إلى العاصي حال عصيانه؟ كيف؟ تأمل معي، يعصي ولا يشل أركانه، يعصي ويستر، يعصي ورب العالمين يمد يده إليه ليتوب. ما أعظمه، ما أكرمه، ما أجله، هو الجليل سبحانه، أرحم الراحمين، أكرم الأكرم، والله الذي لا إله إلا هذا مشاهد في الدنيا. أنا أعرف بعض الآباء ابتلاهم الله بعقوق الأبناء مرة مرتين ثلاث، بعدين خلاص الأب لو يأتيه كل من في الأرض يطلبون منه السماحة لا يرضى. أنا أعرف أب أخطأ ابنه في حق، جاءه عشرات الناس لا يريد أن يرضى. هذا يدلنا على أن الله عز وجل الكريم لا أكرم منه، لا أرحم منه، يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فالعبد مع الله لئيم، والرب مع العبد كريم. لهذا قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. عجيب. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فآلام اللؤم، فألأم اللؤم أي أعظم اللؤم. فألأم اللؤم تخلف القلوب عن محبتي أن هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. وأيضا فكل من تحبه من الخلق أو يحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، والله سبحانه وتعالى يريدك لك، كما في الأثر الإلهي: عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك. أي والله هذه لفتة أخرى عظيمة. كل من تحبهم سوى الله أو يحبونك فإنما يحبونك لأنفسهم. فمثلا الزوجة تحبك لأنك تنفق عليها، تعاشرها بالمعروف، تحسن إليها، ولذلك لو أسأت إليها نسيت الحب كله. لو تحسن إلى أبيك ثم تظهر شيئا من الجف ولا جفاك ووصمك بالعقوق. لو أحسنت إلى أولادك ثم شددت عليهم في بعض الأمور فتجد أن كل محبوبات غير الله عز وجل إنما يحبونك لأمر ومنفعة راجعة إليهم. متى من قطعت هذه المنفعة انقطعوا عنك، بخلاف أفضال الله عز وجل وكرمه سبحانه وجوده سبحانه. فهو سبحانه يحبك لذاتك، يحبك لنفسك، لا يحبك لأنه محتاج إليك، ولا يبغضك لأنك تنقص ملكه. يحبك ويحب لك الخير، ويحبك أن تسلك مسلك الهداية، ويعينك ويعطيك، ويقابل الحسنة منك بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف لا يعلمها إلا هو، مع حلمه عنك وإمهاله إياك. فما أكرمه، ما أعظمه، ما أجله. تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخر. وعجبا من قلوب لا تحب الله، كيف بقلوب قد قست وشقت، ويكفي في شقاوتها عدم معرفتها لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه بمحبة سواه. وأيضا فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك، ولا بد له من نوع من أنواع الربح. والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه،

وعاجزة القلوب عن إدراك كنهه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه، أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، ولو كشفه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض ولو ملك الوجود، ولو ملك الوجود بأسفه. الإنسان يجب عليه أن يبحث عن الأسباب التي تعظم الرب في قلبه، يتأمل أن الله هو المنعم الحقيقي ومن سواه أسباب، يتأمل أن الله هو الملك الكريم ونواصي الملوك بيده، أنه المحسن العظيم وكل إحسان من الخلق فبه ومنه، يتأمل أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، هداك للإسلام، ثبتك على الإيمان، وفقك للطاعة، أعد لك الجنة، بين لك ما تتجنب به طريق النار، فلا أحد يستحق هذا الحب على الإطلاق إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وهذا أمر عظيم يجب على الذي نقف على هذا الفصل، عندنا مكتوب فصل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، نتوقف إن شاء الله نكمل مع بداية الفصل الدراسي إن شاء الله. إذا انتهينا من هذا الكتاب إن شاء الله نقرأ كتاب الفوائد له رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.